لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كملنا الهجرة خلاص هاجرته. فيقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذا ما سنقف عنده إن شاء الله تعالى في مجالس عدة، فإنه من المعلوم أن هذه الآية تضمنت مسألة مهمة من مسائل الصلاة، ألا وهي مسألة قصر الصلاة. ونتطرق اليوم إن شاء الله إلى مسائل أربعة فقط، ونكمل الحديث عنها المسائل المتعلقة بالآية لاحقا إن شاء الله. أما المسألة الأولى فتتعلق بمناسبة هذه الآية لما قبلها ولما بعدها أيضا، فنلاحظ أننا أطلنا كثيرا الحديث عن شيئين مهمين. الأمر الأول هو الجهاد في سبيل الله، فسورة النساء تطرقت إلى هذا الموضوع بإسهاب، وتطرق سورة النساء إلى هذا الموضوع كان ترهيبا لترك هذا المعلم العظيم، أو ترغيبا في القيام به. ومن جهة أخرى تضمنت أيضا رد الشبه عن هذه الفريضة العظيمة، وخاصة شبه المنافقين. ثم ما يلي الجهاد الذي دائما يقرن مع الجهاد دائما هو الهجرة. فنحن عندما تحدثنا عن الهجرة ما قطعنا الحديث ولا خرجنا عن الموضوع، بل الله عز وجل تحدث عن الجهاد فتحدث عن الهجرة، لأنه لا يتم جهاد إلا بالهجرة، والهجرة نوع من أنواع الجهاد كما سبق. إذن فنقول: لما أوجب الله تعالى السفر للجهاد والهجرة، لأن الجهاد سفر والهجرة سفر أيضا، لما أوجب الله عز وجل السفر بقصد الجهاد وبقصد الهجرة في الآيات السابقة، كان مطلق السفر مظنة لماذا؟ مطلق السفر، هذه السفر العادي، مطلق السفر مظنة للمشاق، ومظنة للمخاوف، ومظنة للتلف. إنسان ربما ما عاد من سفره، فالسفر مظنة للمشاق والمخاوف والمتالف كما هو معلوم، لذلك سن للسفر أداب كثيرة. فكيف بالسفر مع ما ينضم إلى المشقة، يعني زائد المشقة فيهما وما فيهما من المخاوف والمتالف، هذا مجرد سفر في هذا الشيء، فما بالك بالسفر بقصد الجهاد وبقصد الهجرة؟ مفهوم؟ يعني إذا كان مطلق السفر فيه مشقة ومظنة الهلاك، فكيف بالسفر بقصد الهجرة وبقصد الجهاد في سبيل الله؟ فلا شك أن المشقة تتضاعف وأن المخاوف تتضاعف. فذكر الله تبارك وتعالى تخفيف الصلاة في الكمية وهو القصر الذي سنتحدث عنه اليوم، وفي الكيفية وهو الصلاة الخوف، سيأتي معنا بعد آية هذه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم أسلحة، إلى آخر الآية. إذن فالكلام متصل بعضه ببعض، تحدث عن الجهاد، تحدث عن الهجرة، وهذان لابد من السفر إليهما، والسفر فيه مشقة، فما بالك بالسفر من أجل الجهاد والهجرة. فأراد الله عز وجل أن يخفف عن المؤمنين فذكر التخفيف الصلاة في العدد وهو القصر، وتخفيف الصلاة في ماذا؟ في الكيفية، في حدود هذه الصلاة، قد يسقط الركوع، قد يسقط السجود، تكتفي بمجرد الإيماء كما سيأتي معنا، أو قد تسقط أكثر من ذلك، العدد والكيفية معنا، وذلك في صلاة الخوف. وهذا كله رحمة من الله تعالى، وتيسير وتوكيد لما ذكره في سورة النساء نفسها، حيث قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن هذا توكيد لما ذكر الله عز وجل من قبله في سورة النساء. واضح المناسبة، واضح المناسبة، وأنها مرتبطة ليس فقط بهذه الآية بل حتى بالآية التي تليها. هذا فيما يخص الربط والعلاقة بين الآيات السابقة وهذه الآية. أما المسألة الثانية فهي تتعلق بشرح المفردات وبيان المعاني التي تضمنتها هذه الآية. فقال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكلمة ضربتم سبق وأن رأيناه، أي يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا ضربتم في سبيل الله ماذا قال؟ فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا رأينا شرحها، ماذا معنى الضرب في الأرض؟ هو السفر، الضرب في الأرض هو السفر، وليس معنى ذلك أنك تضرب في الأرض. لماذا أطلق على السفر الضرب في الأرض؟ منير جيد جيد، لأن قيل في ذلك قولان. القول الأول قالوا لأن المسافر يضرب دابته حتى تسير، حتى في سيره يضرب الدابة. وقيل لأن المسافر يضرب برجليه في الأرض إذا كان راجلا، وبحافر الدابة في الأرض، فصار الضرب في الأرض كناية عن السفر. كناية الضرب في الأرض صار كناية عن السفر، وسيأتي مثله أيضا في قوله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربت شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم أي إذا كنتم مسافران. وهذا الحكم معنى الآية، هذا رأيناه في تفسير سورة آل عمران. وهل تقبل شهادة الكافر؟ هل تقبل شهادة الكافر؟ لا تقبل مع المسلمين إلا في السفر تقبل إذا انعدم المسلمون، لابد من قبول شهادتهما لئلا يضيع الحق. هذا إن أنتم ضربتم قيد شرط، يعني مش مطلقا تقبل شهادة الكافر. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. كذلك سيأتي معنا في قوله عز وجل: علم الله وعلم أن سيكون منكم مرضى. تفضل. وعليكم السلام. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذن الضرب في الأرض معروف في اللغة العربية أن المقصود به السفر. ثم قال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم، ليس عليكم إثم. وأصل مادة جناح بمعنى مال، عندما يميل الشيء فتقول جناح. قال عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي إن رأيت منهم ميلا إلى السلام والمعاهدة بالصلح فاجنح لها، أي مل إليها أنت أيضا. فهم هذا ما معنى الجناح أو الجناح والجنح. فهم حتى اليوم الجريمة وش تسمى؟ جنحة، تسمى جنحة أي ميل. فسمي الإثم جناحا لماذا؟ لأنه ميل عن الحق. الإثم ميل عن الصواب وميل عن الطريق المستقيم، كما قال عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وشاع عند الأصوليين عند علماء الأصول شاع قولهم في تقرير وتقعيد القواعد الأصولية وبيان بعض المصطلحات العلمية. ماذا يقولون؟ يقولون إن رفع الجناح ونفي الجناح، نفي الجناح أو الجناح يفيد، نفي الجناح يفيد الإباحة، هكذا يقولون. يعني أنت كيش تعرف بهذا الشيء مباح؟ إذا قال لك هذا الشيء مباح باين بلي مباح، إذا قال لك أحل لكم مباح، إذا قال ليس عليك إثم مباح، لكن ليس عليكم جناح أو ليس عليك إثم، قالوا يفيد الإباحة، نفي الجناح يفيد أنه مباح. جات سواسو مفهوم؟ مفهوم. وهذا معروف، هذا شائع عند الأصوليين، ولكن الصواب، وهذا الإطلاق فيه نظر، الصواب أن يقيد هذا، تقيد هذه القاعدة، فيقال ماذا أفضل منها؟ أن يقال نفي الجناح عن الترك يفيد الإباحة، نفي الجناح عن الترك، يعني كي تترك الشيء لا جناح عليك، هذا الذي يدل على الإباحة. أما نفي الجناح عن الفعل ربما يدل على أكثر من الإباحة. مفهوم إن شاء الله؟ فرق لما نقول لك شوف ليس عليك جناح أن تقول كذا، هذا ما تفهمش منه أنه جائز، فهم ما تفهمش منه أنه جائز فقط، ربما يكون شيء أكثر. لكن لو قلت لك ليس عليك جناح أن لا تفعل هذا، هنا نفهم بأنه مباح. إذا ماذا نقول؟ كيف نقيم هذه القاعدة؟ نفي الجناح عن الترك هو الذي يفيد الإباحة، أما نفي الجناح عن الفعل قد يدل على شيء أكثر من الإباحة، قد يدل على الإباحة صحيح كقوله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، أي الطلاق حلال، بينا أنه ليس صحيحا ما يتكرر على ألسنة الناس إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، بل الطلاق قد ترد عليه قلنا الأحكام الخمسة. كذلك قوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وش تفهم؟ إباحة. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي المرأة المعتدة لا يجوز التصريح لها باش بالخطبة، لا يجوز أن تذهب وتصرح، ولكن يجوز لك التعريض، تستعمل بعض المعاني تصل بها إلى غرضك، لا بأس، هذا يفيد الإباحة. لكن قد تفيد نفي الجناح عن الفعل، قد يفيد الاستحباب، قد يفيد الاستحباب شيء مستحب، يقول لك لا جناح عليك أن تفعل كذا. شكون يعطينا مثال استحباب؟ نحو قوله عز وجل وإن امرأة، سيأتي معنا سورة النساء، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني امرأة خافت من زوجها أن يكرهها ورأت منه سوء معاملة وسوء عيشة، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، قال الله عز وجل والصلح خير. إذا ماذا نفهم؟ فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. إذا ماذا دلت كلمة لا جناحنا؟ دلت على الإباحة، بل دلت على أكثر من الإباحة وهو الاستحباب. كذلك قوله عز وجل سيأتي في سورة الممتحنة ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن، الكلام عن من؟ عن المهاجرات. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، يتكلم عن المهاجرات، هؤلاء النساء قال لك لا جناح عليكم أن تنكحوهن، لا جناح عليكم أن تتزوجهن. ونحن نعلم أن الزواج من المهاجرات إلى الله ورسوله، اللائي تركن بلدهن واللائي تركن أزواجهن واللائي تركن مالهن ومتاعهن، هل هذا يقال يباح التزوج منهن؟ نقول نعم مباح، لكن أكثر من الإباحة ما هو؟ أنه يستحب استحبابا مؤكدا أنه يتزوج بهذا. لماذا؟ جزاء لإحسانها لدينها. فهم؟ إذن قد يدل نفي الجناح عن الفعل على الإباحة، قد يدل على الاستحباب، ونقول وقد يدل على الوجوب، وهذا هو بيت القصد. قد يدل نفي الجناح تحير. واحد يقول لك لا جناح عليك ان تفعل وهو واجب. مثال جيل يقول لك شوف يا اخي ماذا تقول عندما تكبر الله اكبر، تكبر في الصلاة تكبيرة الاحرام، فاقول لك لا جناح عليك ان تقول الله اكبر. فهم واحد يجي يسقسيك قولوا لا جناح عليك ان تقول الله اكبر، هل هذا يعني انها مباحة؟ هل هذا يعني انها مستحبة؟ بل يعني انها واجبة. فهم. والدليل على ذلك قوله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فلا جناح عليه ان يطوف بهما. عائشة رضي الله تعالى كما في صحيح البخاري ومسلم جالها عروة بن الزبير ابن اختها، جاء اليها وسألها عن هذه المسألة الآية، فظن ما ظنه الاصوليون، شوف هذا الدليل على انه الاكتفاء بمكانة الرجل في العلم لا يكفي، قد تخفى على العالم ان عروة بن الزبير من علماء التابعين، قد يخفى عليه شيء من امر اللغة العربية، وهم شكون؟ عروة بن الزبير، يعني على بالك اهل السليقة كانوا يتكلمون اللغة العربية بالسليقة، ما قراوش نحو هؤلاء، ما قراوش، يعني هؤلاء حجة، يعني عروة بن الزبير كلامه حجة، كي يتكلم لك حجة، لو عندنا بيت شعري له نستدل به على صحة قاعدة في اللغة العربية، ومع ذلك خفي عليه امر في اللغة العربية، لغة لغته سبحان الله. فانظر يعني انه الفهم الدقيق هو الذي الكتاب والسنة وممارسة الكتاب والسنة هو الذي يغلب في الاخر. فيقع ظن ان الطواف او ان السعي بين الصفا والمروة، طواف بين الصفا والمروة، ظن انه مستحب. لماذا؟ او جائز. لماذا؟ الله عز وجل قال فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فقالت، شوف يا حبيبي كيف ترد عليه عائشة رضي الله، فقالت كما صح البخاري ومسلم، قالت بئس ما قلت يا ابن اختي، بئس ما قلت يا ابن اختي، ان هذه لو كانت كما اولتها عليه، كان هي كما فهمت، لكانت لا جناح عليه الا يطوف بهما. اذا نفي الجناح عن الترك هو الذي يفيد الاباحة، اما نفي الجناح عن الفعل قد يدل على شيء ازيد من ذلك، بالعكس ان السعي بين الصفا والمروة واجب، وبعض العلماء يقول ركن، بعض العلماء يقول ركن، السعي بين الصفا ركن من اركان الحج، الذي لا يفعله حجه باطل، مفهوم؟ والحنفية يقولوا واجب. اذا شوفوا نفي الجناح عن الترك هو الذي يفيد الاباحة، ونفي الجناح عن الفعل لا يفيد الاباحة. لماذا لماذا نركز على هذه؟ لان هذه المسألة سنحتاجها بعدين، لذلك ركزنا الحديث عنها، نحتاجها بعدين هذه القاعدة، لانه مثل هذه المسألة لابد من استحضارها، خاصة ان السعي بين الصفا والمروة مش امر سهل، وقال الله عز وجل لا جناح عليك، هذا مش امر سهل السعي بين الصفا والمروة، من شعائر الله، وقال لا جناح عليه ان يطوف بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل الامام احمد ماذا قال؟ ان الله قد كتب عليكم السعي فسعوا. قوله عز وجل لا واذا ضربتم في الارض فلا جناح عليكم، فهمناها وش ماذا فلا جناح عليكم؟ فلا اثم عليكم، وقد يكون مستحبا قد يكون واجبا، فهم قد يكون واجبا. قال لا جناح عليكم في ماذا؟ في ان تقصروا من الصلاة، لا جناح، واذا ضربتم في الارض فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة. تقصروا، القصر هو ضد المد، امسك شيء ومده، امسك شيء مثلا مد الحبل، قصر الحبل، فهم؟ لذلك احنا اليوم مش تسمع يقول لك اسم مقصور، فهم؟ اسم مقصور واسم ممدود، والقصر عكس المد، مفهوم؟ ألف مقصورة مثلا، مقصورة قصيرة، وألف ممدودة أي طويلة، يتكلموا بها هذه القصر. فالمد أكثر من القصر، والقصر أيضا ضد المد وضد الطول، تقول هذا الشيء قصير وهذا الشيء طويل، والقصر أيضا ضد التمام، فنقول فلان قاصر، قاصر العقل، وفلان تام العقل، ما نقولوش طويل العقل، أنا نقول طويل العقل، وراك رايح، راح مد الحبل، تفضل. وين رانا؟ اذا شوفوا كلمة القصر تأتي ضد الطول وضد المد وضد النقص وضد التمام. اذا فتكون بمعنى النقص، فتكون بمعنى النقص اي تقصر من الصلاة، اي تنقصوا من الصلاة. فهم هذا باش نفهموها جيدا صح. يقول الراغب الاصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه المفردات صفحة 405، يقول قصر الصلاة، وهذا كتاب تكلمنا عنه مرة، قلنا لكم لازم يكون في البيت كل واحد، الراغب مفردات الراغب الاصفهاني لازم يكون في بيت كل انسان يحب يفهم القرآن. علاش؟ هو يحكم لك اللفظة ويشرحها لك بالتفصيل والامثلة، كل لفظة في القرآن ما فهمهاش ترجع اليها. الراغب الاصفهاني عنده كتاب اسمه المفردات، مفردات القرآن. فيقول رحمه الله القصر، طبعا هنقول لكم لازم يكون عندكم ولا ما عنديش، باش نكونوا على حد، لازم يكون عندكم باش تفهموا راحتكم، يعني اللي يشري واحد ينساش يشري زوج. قصر الصلاة، قصر الصلاة ماذا يقول؟ هي جعل، هو جعلها قصيرة، هو جعلها قصيرة بترك بعض أركانها ترخيصا، أي رخصة من عند الله. جعل الصلاة، جعلها قصيرة بترك بعض أركانها ترخيصا. إذن لاحظوا الراغب الأصفهاني وشو يقول؟ ترك بعض أركانها ترخيصا. وقال أبو عبيد كما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره، شوفوا جيدا، يقول هذا أبو عبيد من أئمة اللغة العربية، فيها ثلاث لغات، فتقول قصرت الصلاة وقصرت الصلاة وأقصرت الصلاة، وهذا نقل عزيز من هذا الإمام، وهذا الصواب. لماذا شاع عند بعض طلبة العلم أنه ما يجوز تقول قصرت الصلاة؟ فهم؟ قال بل ما يجوش تقول قصرت الصلاة، صح لنا؟ هذا مضى علينا زمن، لا يجوز تقول قصرت الصلاة، ويجوز تقول قصرت الصلاة، ويجوز تقول أقصرت الصلاة. فإذا كان قصر الصلاة، قلت قصرت الصلاة يولي المصدر القصر، وإذا قلت قصرت يولي التقصير. احنا واحد الوقت كنا نقول ما تقولش التقصير، لا تقول التقصير بنقل هذا الإمام، قصرت تقصيرا. وإذا قلت أقصرت الصلاة تولي تقول الإقصار، إقصار الصلاة. يجي نشوف قصر الصلاة، تقصير الصلاة، إقصار الصلاة، الأمر واسع والحمد لله. أن تقصر من الصلاة من مأخوذة؟ من القصر، من القصر تقصر، وهذا أكثر. شي مات يجوز لك تقول قصرت، يعني لا أكثر تقول قصرت الصلاة، هذا معناها قصرت. وش كل ما يفهمش تقول لك درنا مشاكل، احنا نصح لغتنا ونفهم الكلمة من جذورها، لكن كلنا نعرف وش معناتها قصر الصلاة. وش فهمت من هذه الآية؟ هدر الحق من اللي كنت تقرأها، وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، وش فهمت منها؟ تخاش أبدا. وقصر الصلاة يعني الربعة تجعلها زوج، وثلاثة تجعلها واحد ونص، هكذا فهمنا. كيش تصلي واحد ونص ركعة؟ يعني في الركوع تخرج تسلم في الركوع. لاحظ جيدا، نكمل شرح معنى كلمة تقصر من الصلاة، ولكنه مختلف في معنى القصر في هذه الآية، بلك الظن يعني الأمر سهل. اختلف العلماء، بل كبار العلماء أئمة هذه الأمة اختلفوا في معنى تقصر من الصلاة في هذه الآية، وهذا الاختلاف فيه فوائد. أولا القول الأول، لأنه دي ثلاث أقوال قوية جدا، ذهب جماعة من العلماء وهم الجمهور، جمهور أهل العلم، ذهبوا إلى أن المقصود من القصر هنا في هذه الآية هو جعل الصلاة الرباعية ركعتين، هذا ما كان، جعلوا الصلاة الرباعية ركعتين كما هو معروف ومعلوم ومجمع عليه لدى الأمهات، قالوا في الخوف وغيره، في الخوف وغيره، جعل الصلاة الرباعية ركعتين في الخوف وغيره، هذا الذي تبادر إلى أذهاننا. القول الثاني، وقال آخرون ماذا؟ قالوا المقصود بالقصر هنا ما هو أكثر من ذلك، وهو جعل الصلاة الرباعية ركعتين في السفر، جعلوا الصلاة الرباعية ركعتين في السفر، والثنائية جعلها ركعة واحدة مع الخوف. شفتوا كيف؟ شفتوا يتوسعوا قصر الصلاة. قالك هذه الآية ليس معناها فقط قصر الصلاة، هذا اللي احنا نديروه مثلا لمن سافروا. قالك قصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين هذا في السفر، لكن إذا كان هناك خوف تقصر الصلاة الثنائية أيضا إلى ركعة. إذن القصر هنا أمر يتعلق بماذا؟ بالقصر وبصلاة الخوف. عمنام يتكلم العلماء قالك هذه الآية هي التي دلت على مشروعية قصر الصلاة في العدد وفي كيفية أيضا وفي الهيئة، يعني جد قصرها قدر المستطاع، راع إلى اثنين واثنين إلى واحدة. وهذا قد يقول قائل من أين أتوا بهذا الكلام؟ قالوا رحمهم الله تعالى ما أبعد نظرتهم، قالوا لأن صلاة السفر، صلاة السفر وإن كانت ركعتين فهي تامة. فهم انتبهوا جيدا هذه الألفاظ، صلاة السفر ركعتين، لما تسافر وتصلي ركعتين في الظهر أتممت صلاتك، هذه هي صلاة التامة. استدلوا بحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال صلاة الجمعة ركعتان. هل يمكن أن تقول أنت نظر الحق صلاة الجمعة قصرت ولا تامة؟ صلاة الجمعة ما يجيش واحد يقول قصرنا ربي سبحانه وتعالى الجمعة ركعتين، لا جمعة تامة. شوف شو يقول، صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه النسائي قلنا ابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سنن، في صحيح سنن النسائي. إذن إذا كانت صلاة، شوفوا جيدا، إذا كانت صلاة، صلاة السفر اللي هي ركعتان، إذا كانت يقول عنها عمر الخطاب تامة، تامة ومشي تامة بالنص، فكيف تقصرها إذن؟ فكيف تقصر هذه الصلاة؟ قالت أن تجعلها ركعة واحدة. إذن قالوا فقصر الركعتين جعلها ركعة واحدة. مفهوم؟ قال السدي رحمه الله تعالى، هذا من أئمة التابعين، إذا صليت في السفر ركعتين فهي تمام، فهي تمام، والقصر لا يحل إلا أن تخاف. باش تقصر ركعتين ما تقدرش تقصرها إلا إذا خفت، كانت هناك حرب، هناك تقصر ركعتين تجعلها ركعة واحدة. إذن القول الأول أو يتكلم في الباب الفقهي على ماذا؟ قصر الصلاة. القول الثاني أو يتكلم على قصر الصلاة والخوف معا، مفهوم؟ لاحظ القول الثالث وهو للحنفية، أئمة الحنفية كأبي بكر الجصاص رحمه الله صاحب أحكام القرآن، استمعوا إليه ماذا يفسر لك هذه الآية وش يقول لك. قال إن المراد بالقصر ها هنا القصر في صفة الصلاة، القصر في صفة الصلاة أي في كيفية الصلاة، بترك الركوع والسجود إلى الإيماء، بترك الركوع والسجود إلى الإيماء، لأن الإنسان إذا كان خائفا يومئ، تبعنا إذا كان خائفا يومئ، خوف كان خوف شديد مثلا ماشي أنت في مكان تخاف العدو يخرج لك، تخاف العدو يخرج، ما تقدرش تجلس وتركها مثلا بعد ترفع بعد تروح تومئ، أنت تمشي لك خايف، تمشي لك خايف وتصلي، علاش راح يخرج الوقت؟ شوف تعظيم الصلاة حتى في صلاة، يعني في الخوف الشديد ولازم ترك تمشي وتصلي تومئ، تترك الانس اترك كل شيء، ركوع سجود ابقى غير تومئ هكذا ورك تصلي، تقرا الفاتحة هكذا. احنا في داره على اريكته ما شاء الله في احسن حالاته وتجده يقول لا اصلي، عجيبة يعني ما تلوموش العلماء الحنابلة، بعض العلماء كيكفروا ما تلوموهمش، ما تلوموش علماء الحنابلة، يعني كيش مبقى، هم عاشوا هذا الواقع، عايشين هذا الواقع، النفس على الخبر غير فقه، حياتهم قاعد من صغروا عايش غير في الفقه، تعظيم الصلاة كذا منه. بدي يشوف واحد يعني يقولوا ما صليش، ما عجيب يتعجب. المهم قال وبترك القيام الى الانحناء، بترك الركوع والسجود الى الايماء وترك القيام الى الانحناء، لانه الانسان كيكون خايف قد ينحني، معليش ما تقومش، خاطر القيام في الصلاه ركن، انك تقم ان تقف وتقوم معتدلا. اذا تلخص لدينا شحال؟ ثلاث اقوال. القول الاول يتكلم غير عن قصر الصلاه في السفر، اربعه تجعلها اثنين في السفر بغير خوف ولا بخوف، ما يهمناش، قالك ركعه اربع ركعات تصير اثنين. القول الثاني والثالث على شو يتكلم؟ على صلاه الخوف، وشنو شكون موسع اكثر؟ القول الثاني موسع، قالك انك تجعل الربعه اثنين واثنين وحده، لكن ركعه كامله ركوع. الحنفيه قالك لا، ماشي داعي كاع تركع او تسجد، عادي اومئ. اذا لاحظوا ان الايه عندهم تتحدث عن صلاه الخوف ليس فقط عن القصر، قصر خلاص يكثروا منه، تقصروا من الصلاة، صح. هذا القول الأخير هذا رجحه الطبري رحمه الله، رجحه الطبري في تفسيره ونصره في كلام طويل يستدل له رحمه الله، ينصر هذا القول، وقال إنه يدل عليه قوله عز وجل في آخر الآيات فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، مفهوم؟ فلو كان الكلام عن القصر فإذا اطمأننتم فأتموا الصلاة، ذا هو الكلام كله يدور على الطمأنينة والخوف وما الذي نفعله في ذلك. وهذه الأقوال الثلاثة مش الإنسان يكون منصف، مش الإنسان يكون منصف، مقبولة كلها، لكن بمجموع الأدلة الشرعية، بمجموع النصوص، بمجموع ما عندنا من دين، نحن نعلم أن هذه الآية وغيرها من الآيات والنصوص تبيح لنا ماذا؟ القصر إلى أربعة، وتبيح لنا القصر إلى ركعة واحدة، صلاة الخوف سيأتي يجوز تصلي ركعة واحدة، وتبيح لنا أيضا آيات أخرى ونصوص أخرى الصلاة بالإيماء فقط، تومئ كما سيأتي معنا أيضا في صلاة الخوف، لكن الصواب من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، أن المقصود من هذه الآية، هذه كي تقرأ الآية هذه، هو قصر الصلاة، أي قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر بخوف أو بغير خوف. فما دمنا قد تجرأنا وقلنا إن الصواب هو القول الأول ورددنا قول هؤلاء الأعلام، فما هو الدليل على هذا الترجيح؟ فنقول الدليل على هذا هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم، كاش هناك واحد يفهم القرآن كما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فانظر إلى هذا الحديث واحفظه، حديث رواه مسلم عن يعلى ابن أمية، وهو معروف بحديث الباب، أي إنسان تسأله عن باب القصر، باب قصر الصلاة، يقول حديث يعلى ابن أمية، حديث يعلى بن أمية يرد على هذه الأقوال قولين اثنين. قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، شوف لما يذهبوا للخلفاء، شوف يسألون عن القرآن، هنا يروح كالسكنة، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. استشكل عليه، يعني قصر الصلاة المفروض كي تقرأ الآية المفروض غير كي يكون خوف، إن خفتم أن يفتنكم. فقال فقد أمن الناس، فقد أمن الناس، الحمد لله في أمن. فقال رضي الله تعالى عنه عمر عجبت مما عجبت منه، أنا عجبت مما عجبت أنت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. واش تفهم؟ واش تفهم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر الخطاب ما قالوش لا الله عز وجل لا يقصد، لا ليس المقصود من الآية صلاة قصر الصلاة الرباعية إلى اثنين. فقالوا ايش هذا؟ قالوا ليس المراد هو قصر الصلاة الرباعية إلى اثنين، شنو هو المقصود؟ إنما المقصود صلاة الخوف. قال مباشرة، قالوا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما الذي كان يفعله الصحابة وقد أمن الناس؟ ما الذي كان يفعله؟ صلاة الخوف. صلاة الخوف هي تدور مع الأمن. كيف يقول أمن الناس ومازال الخوف؟ ما الذي كان يفعله؟ هو قصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر فهم عمر الخطاب، وعمر الخطاب أقر فهم يعني ابن أمية. فدل هذا كله على ترجيح القول الأول، أن المقصود من هذه الآية وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر من الصلاة، المقصود به القصر أي جعل الصلاة الرباعية ركعتين في السفر بغير خوف أو بخوف. وهذا ما يستدل به الشافعية، لأنهم في الحقيقة ردوا على الحنفية ردا بليغا وشددوا اللهجة عليهم، فقالوا عن حديث يعلى بن أمية إن قوله ما لنا نقصر، قد كان رواية مسلم ما لنا نقصر وقد أمنا، رواية ما لنا نقصر وقد أمنا، هكذا سأل عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله ما لنا نقصر وقد أمنا دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر في الركعات ليس في الهيئات، القصر في ماذا؟ في الركعات وليس في الهيئات. ثم إنه لو كان المقصود يا أخوانا هو القصر من القصر في الآية هذه، كان المقصود منه صلاة الخوف، فيكون إذن لصلاة الخوف شرطان اثنان. شو هو؟ تخيلوا زعما تقصروا بمعنى تصلوا صلاة خوف، فإذا ضربتم في سبيل الله إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. إذا الشرط الأول باش تصلي صلاة خوف السفر، إن خفتم أن يفتنكم أول خوف تلعدوا، هناك نقصوا في الهيئات. يقول الكيا الطبري الهراسي رحمه الله، الكيا هذا مش الطبري المعروف المفسر، هذاك من علماء أهل الحديث، هذا الطبري الهراسي الكيا معروف، مش الكيا هذا الهراسي الطبري رحمه الله، يقول وهو يستدل قال صلاة الخوف لا يعتبر فيها الشرطان، صلاة الخوف لا يعتبر فيها الشرطان. وش يعتبر في شرط صلاة الخوف؟ الخوف فقط لا يعتبر فيها الشرطان، فإنه لو لم يضرب في الأرض، لو لم يضرب في الأرض ولم يوجد السفر، بل جاءنا الكفار وغزونا في بلادنا، احنا غزونا في بلادنا، فتجوز صلاة الخوف. وهذا بإجماع العلماء حتى من الحنفية، ظهر مثلا ببلاد إسلامية دخل عليهم العدو، اصدم هو عليهم دخل بلادهم، الآن صار قتال نصلي صلاة خوف ولا لا؟ قاعد تقولوا ايه وين راه السفر؟ ما كاش سفر، مفهوم؟ اذا دل الآية لا جناح عليكم ان تقصر من الصلاة بمعنى في الركعات بخوف او بغير خوف. لو كانت تحمل على صلاة الخوف يولي يشترط لها ماذا؟ السفر، يشترط لها السفر. اذا انسان لابد طبعا يذكر الدليل الاول يذكر الدليل الثاني. ثم قال عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. انتبهوا هنا كذلك، هناك اقوال في معنى ان خفتم. هل هذه ان خفتم نفهم من هذه الآية، ان خفتم ما تفهم منها ان لقصر الصلاة بمعنى الركعات باش تصلي ربعة الى اثنين واش لازم؟ شرطان، السفر والخوف. اذا نقول ظاهر الآية يفيد ان الصلاة لا تقصر الا بشرطين اثنين، الشرط الاول شو هو؟ السفر، والشرط الثاني الخوف. فهل لهذه الآية مفهوم ان خفتم؟ هل لها مفهوم يعني صح يعني شرطان؟ فهنا مجموع الاقوال القوية المعتبرة التي يمكن مناقشتها، يمكن ان نجعلها خمس اقوال ومهمة انسان يشوف يعني دقة النظر العلماء في هذه الآية. اما القول الاول فقد ذكره القرطبي رحمه الله عن بعض السلف، ويروى عن عائشة، ولكن لا أظنه يصح، لأنه علاش تعرفوا رواية الآثار يكثر فيها مجرد الفهم، إنسان يفهم مذهب واحد وينقل الفتوى عن ذلك الشخص بحسب ما فهمه هو، هذا معروف، هذا معروف. كون عائشة كانت تتم الصلاة في السفر، صح هذا ثبت عنها، كانت تتم الصلاة في السفر، هذا لا يعني أنها كانت تشترط الخوف، مفهوم؟ صح ولا لا؟ هذا لا يعني أنها كانت تشترط الخوف، فنسبوه إليها لما شافوا عائشة رضي الله تعالى عنها تتم الصلاة في السفر، وهذا ثبت عنها، راحوا عزاوها عائشة وعزاوها العثمان، عثمان بن عفان أيضا عندنا دليل باللي صلى في ميناء الظهر أربعة، ونحن نعلم أن الأمة كلها تصلي الظهر في ميناء ركعتين، فكيف صلى عثمان؟ وش راح دار؟ ما لا يشترط الخوف، هو هكذا فهم، فهم اللي عثمان يشترط الخوف، لكن هذا ما لا تنسبه إلى عثمان ولا إلى عائشة، بل نقول إنهما أتما لهما عذرهما، لهما عذرهما ولهما فقههما. شيء آخر، فبعض السلف صح ثبت عنهم بعض السلف انهم اشترطوا الخوف للقصر، يعني اذا سافرت اليوم ما كاش طريق امن قالوا لا يشرع لك قصر الصلاة، هذا القول الاول ذكره القرطبي رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. والقول الثاني وهو قول الشافعي رحمه الله، قول جيد سنبين قوته، قول جيد للشافعي رحمه الله وتبعه عليه جماعة، جماعة كثيرة من العلماء تبعوه على هذا القول. قال رحمه الله: إن الله تعالى لم يبح القصر في كتابه إلا بشرطين، شو هما؟ السفر والخوف. قد يقول قائل هذا كي القول الأول، هذا كي ما القول الأول؟ قل لك لا، شوف الشافعي وش يقول لك: وفي غير الخوف، وفي غير الخوف أباحته السنة. شوف كلام مش حال جيد، فهمت؟ لا لا لا، يعني كلام الله عز وجل القرآن لم يبح لك القصر إلا بشرطين، بشرط السفر وبشرط الخوف. السنة جاءت ورخصت، قال لك لا نزيل الخوف، يعني شرط الخوف لا يشترط، بل يجوز قصر الصلاة مع الأمن، كأن السنة زادت حكما على القرآن، وهذا كلام جيد، يعني يدل على فقه هذا الإمام. يا خا وراهم، يلا ايه قالك بمال طار لمال، اسكتوا انت اسكتوا. صح. قول ثالث وهو قول بعض اهل العلم، قالوا ان هذه الآية ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ذكرت شرطين، صحيح شرط السفر والخوف، كأنهم اعطوا لها مفهوم، قالوا بل لها مفهوم، ولكن قالوا نسختها السنة، السنة نسخت الخوف، نسخات نحات الخوف. وفي الحقيقة ان هذا ليس ما نسخ، صح لا هذا ليس ما نسخ. قال النحاس رحمه الله تعالى في كتابه الناسخ والمنسوخ، قال كلام طيب، قال: ومن جعل قصر النبي صلى الله عليه وسلم من غير الخوف ناسخا للآية فقد غلط، ليجعل هذا القصر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة من غير الخوف جعله ناسخ للآية، هذا غلط، لأنه ليس في الآية منع للقصر، منع للقصر في الأمن. وكان جت الآية قالت يا أيها الذين آمنوا مثلا اقصروا الصلاة، لا تقصروا الصلاة في الأمن، عليك يا الذين آمنوا لا تقصروا الصلاة وأنتم آمنون مثلا، وجاءت السنة وقالت أقصروها، ليش نقولوا ناسخت السنة القرآن؟ صحنا قال في الآية أين هو المنع من قصر الصلاة في الأمن؟ ليس هناك منع حتى نقول جاءت السنة فنسخت. قال: وإنما فيها، أي في الآية، إباحة القصر في الخوف فقط، وسكتت عن حالة الأمن، سكتت عن حالة الأمن، جاءت السنة وشنو؟ فأضافت الأمن حتى في الأمن. هذا يسمى نسخ؟ هذا ليس يسمى نسخ، هذا زيادة في التشريع. فهم كما زعم الله عز وجل، يعني يقولوا الله عز وجل حرم علينا أشياء، حرم على أشياء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وزاد لنا شيء آخر، هل يقال هذا نسخ؟ قل هذا زيادة في التشريع. اتفقنا مفهوم ما شرع الأقوال. قول الرابع، هذا خرج قاع ما هوش قاع معاهم قاع، قال يسمك وشكم تقولوا وراء الإشكال، ما شافش قاع إشكال في الآية، الإشكال أصلا لم يرد عنده في الآية. وهذا نصره الجرجاني رحمه الله، جرجاني عبد إمام من أئمة البلاغة، نصر هذا القول وأطال في الاستدلال بهذا القول. يقول قوله عز وجل إن خفتم ليس متصلا بما قبله، ما قاش قام موش قام متصل بما قبلها، وإن الكلام تم عند قوله من الصلاة. نقرأ الآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نقطة. تفهم نقطة خلاص. إذا وش تفهم كلام جرجاني؟ أنه يجوز القصر في السفر، خلاص يجوز القصر في السفر، هذا وش تفهم؟ إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نقطة. بعدين قال ثم افتتح حكما آخر، فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. خرج قاع قال لك يعني هذه الآية اللي بقى من الآية إن خفتم متعلق بالآية التي بعدها في صلاة الخوف. مفهوم كلام الجرجاني؟ عجبكم ما عجبكم كلام الجرجاني؟ قال لك هنا وقف، وهل تقف الآية عند نصف الحكم؟ نعم تقف الآية عند نصف الحكم، احترات ما يكونش الكلام تاما، مثل وتلك كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الكلام تعلق بما قبلها. قال لك أنا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، بعدين اعترض، إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم، بدأ في صلاة الخوف. إذن كلام جرجاني وش معناته؟ يجوز قصر الصلاة في السفر، وشرط الخوف قالك أصلا ما كاش اشتراط الخوف في الآية، إن الخوف له علاقة بالآية التي بعدها. هذا قاله الجرجاني وأعجب بعض أهل العلم فنصاروه، ورده الجمهور، رد هذا الكلام جمهور، وقالوا أولا هذا الكلام تكلف شديد بزاف. قال ابن العربي رحمه الله، والله عجبني كلام ابن العربي، اسمعوا ايش قال ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي صاحب تحفة الأحوذي، عارض الأحوذي صاحب تفسير أحكام القرآن، هذا هو الذي الأحكام، مش ابن العربي الطائي الحاتمي، لا. قال شوف ايش يقول لك، وهذا كله وش قال جرجاني قاع، قال وهذا كله لم يفتقر اليه عمر ولا ابنه ولا يعلى ابن اميه. عمر بن الخطاب قاع ما شافش قاع اشكال في الايه، ما فهمش قاع وش فهم جرجاني، ابن عمر ما فهمش قاع وش فهم جرجاني، زيد ويعلى ابن اميه ما فهمش قاع وش فهم جرجاني، حنا شو نقولوا له؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما فهمش قاع وش قال جرجاني، وش هو يفهم الجرجان؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهم بلي هذا الشرط دار إشكال، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا دار إشكال، فقال صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. مفهوم؟ مفهوم هذه. فهذا قول شكون؟ الرابع قول الجرجان. إذا القول الأول إن خفتم له مفهوم ولا لا؟ نعم له مفهوم، واشترطوا لقصر الصلاة شرطين اثنين، السفر والخوف. القول الثاني قال له مفهوم، نعم شافعي له مفهوم، وإنما الآية اشترطت الخوف والسنة لم تشترط الخوف فزادتنا حكما رخصة. القول الثالث له مفهوم، نعم له مفهوم ولكنه نسخ. القول الرابع له مفهوم، قالك ما داش قاع المسألة، أين الإشكال حتى أقول له مفهوم؟ شو لك دوش بيكم علاشكم مقلقين؟ علاشكم مقلقين؟ حتى إشكال يعني نقطة وتخلف حكم آخر. قول الخامس وهو قول جمهور أهل العلم، أن هذا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ليس له مفهوم، وإنما خرج مخرج الغالب، الغالب في الأسفار خاصة في وقتهم ماذا؟ الغالب في السفر في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم الخوف، فالعدو محيط بهم من كل جانب، المدينة وحدها هي البلدة الوحيدة التي رضيت بالإسلام دينا وبالله ربهم وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، فهذه فالخوف محدق بهم من كل جانب، فكان هناك خوف، فخرج مخرج الغالب إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فنظائره كثيرة، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فهم لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وربائبكم لا في حجوركم، ربي بدأ من غالب شيء مشي شرط تكون في الحجر باش تحرم عليك، لكن الغالب علينا تكون في الحجر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا هو الأصل، أنه الإنسان الذي يدعو مع الله إلها آخر فهو لا برهان له به، يبين هذا الأمر. فقالوا خرج مخرج الغالب، إذ كان الغالب على المسلمين الخوف في الأسفار، ودليل ذلك حديث على ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لها مفهوما، أعطى لها مفهوما، قال نعم، يعني أنكر ألغى هذا المفهوم، ألغى هذا المفهوم بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم، وهذا قريب من كلام الشافعي ولا لا؟ يعني كلام الشافعي جيد، اجعله صوابا. لماذا؟ نجمع بين قول الشافعي وقول الجمهور، فنقول لولا مجيء السنة العملية والقولية بإلغاء هذا المفهوم لاشترطنا الخوف، مفهوم؟ لولا ما جئ السنة بيناتنا، لو كما جت السنة قالت لك باللي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ألم نقل إن للآية مفهوم؟ نقول باللي الآية لها مفهوم، وهو أنه لو زال الخوف لما جاز القصر، لكن السنة قالت لك ولو زال الخوف فاقبلوا صدقة الله، اقبلوا صدقة الله صح. ويؤيد هذا كله قراءة أبي بن كعب، تعرفوا ماذا قرأ أبي بن كعب؟ هكذا يقرأ الآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، نحقا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ما يقرأهاش، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ما يقرأهاش، كأنه خلاص ألغاها، لما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقصر الصلاة بلا خوف انزع إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فنقول إن هذه الآية لا مفهوم لها، أو أن لها مفهوم ألغته السنة، ألغته السنة، مفهوم؟ هذا أحسن الأقوال. قد يقول قائل لماذا شرع القصر للسفر بالمشقة والخوف من العدو، وعندما زالت العلة تاع الخوف، زالت العلة تاع الخوف المفروض وش يزول؟ يزول الحكم، فهم؟ فنقول لا، يقال ان قصر الصلاة شرع لاجل السفر، من اللي ينفصل؟ نقول قصر الصلاة شرع من اجل السفر وترك شرط الخوف، وحتى لو قلنا ان العلة زالت المفروض ان يزول الحكم، هذه قاعدة ليس على اطلاقها، مش دائما يكون ما تزول العلة يزول الحكم. بعطيكم امثلة، بعطيكم امثلة، مثال يعني مثال تقدروا تديروها، يعني مسألة مش مسألة يعني بحث انسان يجمع فيه مسائل كثيرة قد تصل الى 10 قد تصل الى 20 لا ادري، يجعلها وشنو عنوان المسائل التي او الاحكام التي زالت علتها وبقيت الاحكام، احكام شرعت لعلة وبقيت هذه الاحكام ولو زالت العلة، مثل اولا ونحن على مشارف الحاج شرع الرمل ولا لا؟ الرمل، الرمل ما هو الرمل؟ الرمل عند الطواف بالبيت عندك ثلث اشواط الاولى، ثلث اشواط الاولى تجري شوي في مشيتك، تجري شوي في مشيتك، الرمل هذا الرمل اللي يسموه مشي الجري تاع شي ثاني مشي هذاك، ايه تخيلوا بدك تسيبوه، هذا يسموه الجري، يسموه الركض، هذا نقولوا واش نقولوا مشي، المشي واحد كي يمشي هكذا او يمشي كيمشي واش نقولوا؟ نقولوا الهرولة، الهرولة على بالك شغل مشي صعب شنو يجري شوية، هذا الرمل يعني بين الهرولة وبين الجري يعني هكذا تمشي، يعني اللي يشوفك من بعيد يقولك تجري بصحة ماكش تجري، الرمل شنو ما انت الرمل، هذا الرمل شرع في الاشواط الثلاثة الاولى صح. لماذا شرع؟ استمع جيدا، لماذا شرع الله تبارك وتعالى لنا هذا الرمل؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى مكة، دخلوا مكة. فمتى هذا؟ متى هذا؟ في عمرة القضية، عمرة القضاء، في العام السابع بعد صلح الحديبية، لأنهم راحوا يعتمروا متى؟ في العام السادس راحوا يديروا عمرة، عمرة عن النبي صاحب يعتمر. فلكنه منع، منعوه من الدخول واشترطوا عليه شروطا، شروط عجيبة يعني، وكان من ورائها النصر المبين. فقالوا له اترك هذا العام تولي ما تدخلهاش، وكي ترجع العام جاي قول لنا نخلو لكم مكة ثلاث ايام نخرجوا قاع منها، ما نطيقوش نشوفوكم. شتا الكلام هذا؟ صعبة، صعبة هذا الكلام هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم العام الجاي رواحه ونخرجوا احنا من مكة ثلاث ايام، نبقاو في شعب الجبال وطلعوا على جبل قعيقعان من هذيك الجهة، قد كاين جبلان مكة من جبلين، هما راحوا جبل قعيقعان طلعوا قاع، وعباك بلي جبل قعيقعان من الجهة شغل اللي يقعد في جبل قعيقعان ما يشوفش الجهة تاع الكعبة بين الحجر الأسود والركن اليماني، ما يشوفش هذيك الجهة، يعني كي تطلع في جبل قعيقعان ما تشوفش الجدار تاع الكعبة اللي فيه الحجر الأسود وركن اليماني، ما تشوفهاش، يعني تشوف الجهة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأصحابه في العام اللي بعده، قالوا دخلوا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وأصحابه سمعوا المشركين ماذا قالوا، فقال المشركون إنهم قادمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، هلكتهم حمى يثرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يثرب كانت عزيزة عليه حتى غير اسمها، لأنه يثرب لفظ يدل على الفساد، لا تثريب عليكم، مش معنى لا لوم عليكم، الثرب هو الفساد، ما تفسدش عليكم حاجة. فالنبي غيرها من الفساد إلى طابة وطيبة، طابة وطيبة من الطيب، فعزيز عليه. فقال النبي زعف يعني حزن هذا الكلام، سمعهم قالوا هذا الكلام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أبدى لهم اليوم قوة، يعني اليوم لي بينهم لو قوي رحمه الله، وأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، وأن يمشوا بين الركنين، وبين الركنين يمشون. علاش؟ ما يشوفوا امشي هذاك شغل عمليها، راك تمشي تستعفى بين الركنين بالك راك قريب تبان تعطيها بينهم بلاك خوي، وبعدها عاود تستعفى شوي ثلث اشواط الاولى. قد يقول قال علاش ثلث اشواط الاولى؟ ابن عباس قال ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليه، خاف يتعب ويسقطوا خلاص ما بقات لا عباده ولاش تجري هذاك الجري والرمل، أني أشفق عليهم. قالوا ارملوا الأشواط الثلاثة الأولى. في رواية لمسلم ماذا قالوا؟ قال المشركون، هذه فرد بها مسلم، قال المشركون أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هذو هلكتهم الحمى، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، يعني أشد جلدا وقوة من كذا وكذا، يعني أم أقوى منا. ففي مسند أحمد عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة ليري المشركين قوته، مش يري المشركين قوته. انت اليوم كترة حج تعتم أو تطوف بالبيت، هل ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ صار ما كانش مشركون يشوفوك. هاتك الساحة زالت العلة، زالت العلة وبقي الحكم. إذا مسألة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ليست على إطلاقها. فإذا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى هل بقوا يفعلونها؟ نعم بقوا يفعلونها. جاء في مسند الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، حجته وقتش كانت بعد هذا العمرة، والحمد لله ولو قام مسلمين مكة ولا قام دار إسلام، ومع ذلك رمل. إذا نشوف هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك باللي الرمل مشروع وإن زالت العلة. رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها، خاطر من بعد الحجة دار زادت ثلاث عمرات، الاولى دارها في عمرة القضاء بنزت لا تطلع الاربعة ورمل في عماره كلها ورمل ابو بكر وعمر وعثمان والخلفاء. وشو حبي يقول لك ابن عباس؟ حبي يقول لك بالرمل سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نتبع وان زالت العلة. فهنا كذلك القصر شرع لاجل، مثلا لو سلمنا انه شرع لمجرد الخوف لا لاجل السفر وحده، فنقول حتى ولو شرع الرمل، الرمل هذا لاجل الخوف، زال الخوف بقي الحكم وهو القصر سنة ورخصة من عند الله تعالى. نظيره ايضا مسائل مثلا يزول العلة ويبقى الحكم. جمهور العلماء بتعرفوا ان مسألة الجمع بين اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وكنيته، الجمع بينهما، يعني واحد مثلا اسمك محمد يجوز، صح يجوز لك. لو كنت اسمك مثلا زيد وانا نكنيك بأبي القاسم يجوز، صح. الجمع واحد اسمه محمد وزيد تكنيه انت أبا القاسم، في ثلاث أقوال العلماء معروفة كرماه. فهم قول الأول جواز مطلقا، قول الثاني حرم مطلقا، القول الثالث قالوا كراهة، أنه يكره، أنه يكره. فلاحظ هنا الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون هذا الحكم معلل، معلل بماذا؟ بعلة. تعرفوا شو هي العلة؟ العلة هذه ذكرها لنا مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك قال نادى رجل رجلا بالبقيع، رجل نادى رجلا بالبقيع فقال له يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أعنك، أي لم أقصدك، لم أقصدك، أنا لم أقصدك. النبي صلى الله عليه وسلم التفت لما جاء أبو القاسم، التفت قال أنا لم أقصدك يا رسول الله، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي وتكنوا ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا الحديث معروف صحيح مسلم. الآن العلماء هنا نظروا لشفل العلة، ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ هي إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول تقول يا أبا القاسم، قاسم النبي ما يقولوش محمد، ما يقولوش محمد صلى الله عليه وسلم. فهم وحنا يقولوا يا محمد، شكون يقولوا محمد؟ أعرابي ولا واحد كافر. فباش صحابة يقول محمد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا يجد يدعى كما دعيك انت. فكانوا يقولوا احترموا ماذا؟ اما يا رسول الله يا ابا القاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ازعاج له كي يقولوا يا ابا القاسم، فقال تسموا باسمي محمد، لان على بالي باللي مش راح تقولي بمحمد، ولكن لا تكنوا بكنياتي. فالعلة شو هي؟ الازعاج فقط. الان مات الرسول صلى الله عليه وسلم، زالت العلة ولا لا؟ فهم. فالعلماء القول الاول قالوا يجوز مطلقا سميه بأبي القاسم. القول الثاني قالوا التحريم، تحريم. القول الثالث قالوا الكراهة. منهم من قال لا يجوز الجمع بين اسم محمد والكنية، منهم من قالها. المهم، المهم ان الحكم معلل، ومع ذلك قالوا بقي الحكم. اللي قالوا بالتحريم والكراهة الحكم راه معلل بوجوده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ظل الحكم عندهم باقيا انه يحرم او يكره التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ابي القاسم. وهناك مسائل كثيرة وكثيرة، العلة قد تزول ويبقى الحكم. مثلا شوفوا جيدا، رجل شيخ كبير كبير، امرأة عجوز عجوز، هل يجوز للشاب ان يسافر معها ويبيت معها مثلا في بيت واحد؟ هذا هو الحظ. تقولوا قاع لا، علاش؟ خلوها هيك عجوزة ما كاش لا والو، فهمت؟ شيخ كبير يعني ما هذا كبير هكذا، تجي طفلة هكذا تخدمه وكذا وتبيت في بيته، مش تقول لي لا؟ إذا العلة قد تزول، علة الشهوة وعلة يعني الشيطان. هو هنا يجد عمل، هو ومع ذلك يبقى الحكم، الحكم للغالب. كما هنا عندنا العلة قد تزول ويبقى الحكم لأجل الغالب، كذلك نقول العلة قد تزول ويبقى الحكم لأجل الرخصة. الله عز وجل يريد أن يخفف عن عباده، يخفف عن عباده، فأراد أن يقصر من الصلاة وإن زالت علة الخوف. مسألة أو الكلمة الأخيرة هذا قاعد داخل تحت الشرح، ياك ما زلنا نشرحه. آخر شيء نشرحه وليست آخر مسألة، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن الكافرين جمع، كانوا لكم عدوا مفرد مبينا. فكلمة عدو هنا بمعنى أعداء، كلمة عدو هنا بمعنى أعداء، وكلمة عدو تطلق على المفرد وعلى الجمع، تطلق على المفرد وعلى الجمع. دليل على أنه تطلق على الجمع قوله عز وجل فإن كان من قوم عدو لكم، قوم جمع ولا لا، وقال عدو ما قال فإن كان من قوم أعداء، من قوم عدو. وقال عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، ما قالش وهم لكم أعداء، وهم لكم عدو. وقال عز وجل عن إبراهيم فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إذا عدو تستعمل بمعنى أعداء، ولكن لماذا دائما يفرد؟ علاش غالب في القرآن استعمال كلمة عدو أكثر بالإفراد؟ يجوز تقول أعداء، يجوز تقول أعداء صح؟ كيف القرآن أعداء؟ لماذا؟ قال لأن الكفر قد يتحد أهله على الإسلام، مستحيل يتحدوا كي يكونوا مكش إسلام، ما يتحدوش يتناحرون، لكن على الإسلام يتحد الأعداء، يتحد الأعداء كلهم على الكفر لضرب الإسلام. إذن هذا مشاهد، هذا مشاهد، يعني اليهود والنصارى من بكري أعداء، من قديم الزمان، من قديم الزمان أعداء. أقرأ شوف التاريخ ما الذي فعله اليهود في النصارى وما الذي فعل النصارى في اليهود، لكن بمجرد ظهور الإسلام وانتشار رقعة الإسلام اتحد اليهود والنصارى لضرب، بل اتحد أيضا المجوس واتحد لما عندهش دين أصلا، اتحد مع المهم نضرب هذا الدين. آخر مسألة نختم بها مجلسنا هذا حكم قصر الصلاة في السفر. إذا عرفنا أن الله عز وجل قد رخص لنا أن نقصر من الصلاة، طبعا من كلمة من ما شرحناهاش، لا أخلي من ثاني هذه تقدرين عليها مسألة وضعنا. لا كلمة من يحيي إنسان يلاحظها، أن تقصر من الصلاة ما قالش صلاة، من صلاة أي بعض الصلاة، ويقصد الرباعية فقط، أن تقصر من الصلاة أي بعض الصلاة وهي الرباعية، فلا قصر في ثلاثية المغرب ولا قصر في ثنائية كالصبح والصبح. فهم تبعنا مفهوم هذه كلمة من تفيد التبعيض هنا. حكم قصر الصلاة، إذا عرفنا أن الله رخص لنا في القصر فما حكم هذا القصر؟ اختلف العلماء أيضا في حكم قصر الصلاة وعلى قولين مشهورين، يعني في قول ثالث لكنه مهجور. القول الأول أنه سنة، القصر هذا سنة، رخصة من عند الله عز وجل سنة، وهو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو أيضا قول البغداديين من المالكية، لأن المالكية تعرفوا مدرستان، مدرسة المشرق ومدرسة المغرب، مدرسة المغرب تمثلها مصر وغيرها، مصر ورواح. المصريون يخالفون البغداديين في مسائل كثيرة، فمثلا مسألة القبض بعد القبض هذا قبض في الصلاة، هذا تروح المشارقة ما كاش مالكي إلا ويدير هذا، ما كاش ما تسمش مالكي هكذا يصلي رايتي لي كفر ولا قاع هكذا يتأسع شو هذا تسيب واحد وقف في المزدوج مش رايتي لي أبسا رايتي لي كاش أبسا قاعد تصيبهم هكذا عادي. شوف ابن عبد البر القرافي خاش عاش في بغداد، مثلا تجي الشاب مع انه مصري لكن الحمد لله المصريون ما وافقوش قول ابن القاسم هو اللي دخلنا للمغرب, دخلنا انه ما كانش قبض, هو اللي دخلها لنا المغرب العرب. علاش؟ لي غلط خطأ في الفهم, لانه هو سأل الامام مالك, سأل الامام مالك هل يجوز للرجل ان يعتمد على يده في الصلاة, تعتمد هكذا تصلي مثلا ودير هكذا, تصلي دير هكذا تشهد في الحيط, يجوز كي تكون تصلي لك عيان تشد في الحيط, يجوز يجوز. قال مالك اكره ذلك الا في النافلة فلا بأس. وصح الفريضة, فريضة تروح تعتمد على حاجة, علاش يشترط لنا القيام والقيام بذاتك, اما هكذا ماش قائم هكذا راك معتمد فهم. فالنافلة معليش, نافلة يجوز تصلي على الراحلة, يجوز تصلي في السيارة, يجوز تصلي في القطار, يجوز يجوز كي جاء طاهم بارك وهكذا وتصلي في السماء وطيها تصلي, المهم تصلي نافلة تعبك راح تموت لازم تصلي. فاذا النافلة معليش يغتفر فيها, ما لا يغتفر في الفريضة. هو ابن القاسم رحمه الله او بعض تلاميذ ابن القاسم مش فهموا, فهموا الاعتماد على اليد اي وضع هكذا تعتمد هكذا على يدك, شوف تعتمد عليها وصح تعتمد ما شاء الله, لا لا علاش يدك دائما دعية هكذا. ففهم هذا واش تقرا اليوم في الفقه المالكي, ولا يجوز الوضع والقبض والاعتماد على اليد هذا في الفريضة ويكره في النافلة. منين جابوا من هذيك؟ وهذا سبحان الله العظيم وهم ما شاء ما شاء. تروح للمشرق هذه القبض هذه سنة يقولك معروفة, شو واحد يخالف فيها والله روح تشوف عندنا يا اخي. هذه الحمد لله اليوم ما يدت تزول, مأخوذة من الزول. يلا فين رانا؟ ما زلنا في قول الاول, يقول البغداديين قالوا بلي سنة القصر هذا سنة, ثم لكن اختلفوا هذا اللي قالوا سنة ايهما افضل, ايهما افضل القصر ولا الاتمام؟ تبانا يعني خلاص انا قلنا سنة, لكن ما هو الافضل القصر او الاتمام؟ فقال بعضهم وهم المحققون منهم القصر افضل, وهو قول الشافعي ومالك واحمد, يعني نص الأئمة مش قال أتباعهم, نص الأئمة الثلاثة قالوا القصر أفضل. بل إن الإمام مالك رحمه الله كان يرى الإعادة في الوقت على من أتم, مثلا واحد صلى هو مسافر صلى الظهر أربعة, الإمام مالك يفتي يقول أعد الصلاة ما دامك في الوقت أعد الصلاة. هذا وش يدل يا أخوان؟ مش تقول كأنه يقول الوجوب معليش, لكن لما قيدها ما دام في الوقت نفهم انه يريد الكراهة الشديدة. رجل كان واجب يقول اعادها مطلق, ايه يعني اعادها ماشي سنة. فهذا قول مالك دمار. وقال الشافعي رحمه الله من صلى اربعا فلا شيء عليه, من صلى اربعا فلا شيء عليه يعني يجوز له, ولا احب له ان يتم, ولا احب له ان يتم في السفر رغبة عن السنة. كأنه يجوز تصلي أربعا هكذا حبيت تطبق تأخذ بالسنة بالجواز, لكن الإنسان لا يقول لك هو القصر فيه شك ولا, قالك هذا الذي أكرهه له نظيره المسح على الخفين أو الجوربين, المسح على الخفين أو الجوربين هو اتفاق أهل السنة يجوز المسح على الخفين صح, لكن اختلفوا أيهما أفضل المسح على الخفين أو غسل الرجلين, شكون هو افضل؟ منهم من قال غسل الخفين لانه رخصة والله عز وجل يحب الرخص لعباده, منهم من قال غسل الرجلين لانه الاصل. النووي قال لهم رحمه الله يجوز الامران معا والغسل افضل الا اذا ترك احدهم المسح الخفين رغبة عنه فهنا المسح له افضل, اللي كان شك في المسح الخفين هذا يمسح افضل, هذا يوصى ان يمسح حتى ترسخ السنة في ذلك. كذلك قال لك القصر, الشافعي قال لك اتم اربعة صلي اربعة صلي اثنين, لكن شوف اذا كنت ترغب عن السنة يعني تشك فيها ولا تقول فهنا تمام. لا احب لأحد ان يتم في السفر رغبة عن السنة. وقال ابو بكر الاثرم, ابو بكر الاثرم شكون؟ تلميذ احمد بن حنبل. جبنا قول مالك جبنا قول الشافعي الان قلنا احمد بن حنبل. قال للرجل ان قلت لاحمد بن حنبل, قلت لاحمد بن حنبل هل للرجل أن يصلي في السفر أربعا؟ هل الرجل أن يصلي في السفر؟ قال لا، ما يعجبني، السنة ركعتان. شو كلامه مش حال جيد، السنة ركعتان. واستدلوا على ذلك على ماذا؟ على ماذا؟ على أنه سنة. استدلوا بالآية، أولا بالآية، قالوا قال الله عز وجل فليس عليكم جناح، ونفي الجناح يدل على فضل، ونفي الجناح يدل على الإباحة. فهم كيف نجيب؟ لا، نرجع الآن الأول ما ابتدأنا به الحلقة، نفي الجناح عن الترك هو الذي يفيد الإباحة، أما عن الفعل قد يفيد الوجوب، قد يفيد الاستحباب. فهم قد يفيد الوجوب كما في الصفا والمروة. استدلوا أيضا بحديث يعلى بن أمية، هذا الذي يجب منه صدقة، إنه صدقة تصدق الله بها عليكم. قالوا الصدقة سماها الله صدقة دل على أنها ليست فرضا، فهم صدقة فرض، ليست فرضا إنما هي صدقة. تبانا، وهذا سنرد عليه بعد حين. واستدلوا أيضا بصلاة عثمان بن عفان في منى أربعا. عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين من علماء الصحابة، استدلوا بهذه الأشياء، قالوا إذن ماذا؟ صلاة القصر سنة وليست واجبة. قول الثاني، قالوا إن قصر الصلاة فرض، والذي يتركه عصى، يعني تكي تروح تسافر، إذا تروح تسافر يجب عليك القصر، مش يعني يجب عليك القصر ما لم تصلي وراء مقيم، فإذا صليت وراء مقيم، إذا صليت وراء مقيم أتم أتم، لأنه علاش؟ إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تخالفه. صح، إذا واجب، قالك يعني يعصي الإنسان لو يترك هذه الرخصة. سبحان الله، تسميها رخصة ثم تقول واجب؟ نعم، الرخصة نوعان، رخصة جائزة ورخصة واجبة. الرخصة جائزة مثل الفطر في رمضان للمسافر، وشنو؟ واجب، جائز، رخصة جائزة. لكن رخص الله عز وجل، رخص الله عز وجل لمن خشي على نفسه الهلاك أن يأكل من الميت، فضله رخصة واجبة. فعلا لا، ترك ماشي في الصحراء راح تموت، وصبت مثلا ميتة تأكلها خلاص راح تموت، ما هو عبد تأكله ثم ايش بك؟ ايش ما تبقى عشرة؟ ايش في حالة الجوع انت تقول الان مستحيل تفكر تقول انا اكل عبد؟ هذه مسألة الله العظيم ايش بك؟ كاين واحد 30 يوم قاعد تحت الارض كلها كاصحاب، لا كل يوم ينوض هكذا الصباح ما يسيبوش واحد، وين راه؟ امس الكوه هذا طلع الدواء خرج، اليوم الثاني ما كاش حتى لو غير هو واحد شو عرف، قال له خلاص تروطا خلاص جوز بها. كان كل يوم فطور وعشاء، ولكن عبد الرقيق هذا قدير ساندويتش عجيب تدخل عادي يعني. فهذه باتفاق اهل العلم رخصة، رخصة واجبة، سبحان الله. اذا وهذه نظيرة لمسألة لا جناح، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ايش معنى لا اثم عليه؟ يعني يجوز له هكذا ولا واجب؟ واجب، هذه نسينا باش نذكروها. فلا اثم عليه، اي نفي الاثم، نفي الجناح، ليس مطلقا يدل على الاباحه، قد يدل على الوجوب. صح، علشان نتكلم عنها. ايوه، قولهم كون انها رخصه، اي رخصه قد تكون واجب. كذلك استدلوا ب شكون يعني في أدلة من قال بالوجوب. نعم، هذا القول الثاني يا اخواننا، قالوا انها رخصة واجبة يجب قبولها، هو قول شكون؟ عمر بن عبد العزيز. شوف السلف، شوف عمر بن عبد العزيز والكوفيين، والكوفيين والقاضي اسماعيل، اسماعيل القاضي معروف، ها اللي عنده فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيف، حماد بن ابي سليمان، ورواية المصريين عن مالك انها فرض. مالك عنده رواية رحمه الله يرويها عنه الأشهب بن عبد العزيز يرويها يقول إن قصر الصلاة فرض. والأدلة انتبهوا جيدا. أولا ما رواه البخاري عن ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. هكذا بدأت الصلاة معلوم ركعتين الظهر ركعتين بدأت هكذا. قال فأقرت صلاة الحضر وزيد في صلاة السفر أقرت صلاة السفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر صح. وجه الدلالة كلمة أقرت أقرت في السفر بفرضها لأنه قال فرض إذا أقرت بفرضها أي كونها فرض فهم. فكما لا يجوز الزيادة على صلاة الحضر لا تجوز الزيادة على صلاة السفر لأنها أقرها الله تقعد هكذاك. هل يجوز صلاة على زيادة على صلاة الحضر تقول لله كذلك لا يجوز الزيادة على صلاة السفر قالوا إذن فهي فرض. ثانيا دليل ثاني حديث حديث مسلم السابق يعلى ابن أمية. شكون استدل بحديث يعلى ابن أمية؟ الجمهور قالوا صدقة تصدق الله بها عليكم. هذول استدلوا بالحديث نفسه استدلوا الحديث بنفس الحديث نفسه قالوا حديث يعلى ابن أمية يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب وذلك من وجهين اثنين. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صدقة تصدق الله بها عليكم ثم سكت قال فاقبلوا صدقته والامر للوجوب فاقبلوا امرنا ان نقبل صدقته اذا فاحنا نستدل بالوجوب هذا. ثانيا انه من القبح ان ترد الصدقة على الله عز وجل. الله عز وجل يتصدق عليك ان تترد. اذا كان ابن ادم لا يجوز رد صدقته الا لمانع ما عذر كان يريد التوصل الى غرب اعطيك هاك باش يديهاك. كان يكون الانسان من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يقبل الصدقة فهم. لكن لا يجوز. هذا يقول السندي رحمه الله والسندي حنفي فهم حين حنفي يعني الحنفية يقولوا بوجوب الحنفية يقولوا بوجوب ناخذ قلنا قول الكوفيين اي الحناف يتسمعون قلت كوفيين اي الحناف وعلى رأسهم حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة. السندي حنفي شوف كيف يتفطن فقال في شرح سنن النسائي جزء الثالث صفحة 117 قوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته الأمر يقتضي وجوب القبول الأمر يقتضي وجوب القبول وأيضا فإن العبد فقير فإعراضه عن صدقة ربه يكون منه قبيحا يكون منه قبيحا ويكون من قبيل أن رآه استغنى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى أن رآه نفسه استغنى تفضل. وفي رد صدقة أحد الناس أحد الناس من التأذي عادة ما لا يخفى كترد صدقة واحد في أذيته فهذه أمارات أمارة من أمارات الوجوب هي علامة على علامات الوجوب فتأمل هكذا يقول فتأمل يلا نتأمله. ثالثا ونختم من الأدلة على الوجوب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم الصلاة ولا مرة ولم يثبت قط أنه أتم الصلاة حتى قبضه الله. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عمر بن الخطاب فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. عثمان عرف احنا باللي زاد على ركعتين في منى هذا سيأتي الجواب عليه بعدين. كذلك حديث رواه أحمد والطحاوي وابن أبي شيبة عن ابن عمر أيضا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليه. إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحجة لم يثبت قط انه اتم الصلاة في السفر. ونختم الادلة هذه كلها بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني اصلي. قوله صلوا كما رأيتموني اصلي، ونحن رأيناه يصلي، رأيناه طبعا بالعلم، رأيناه يصلي دائما في السفر ركعتين ركعتين، فلا يجوز لنا ان نخالفه لانه امر بان نقتدي به. فهذه الادلة كلها قضت على مذهب جمهور اهل العلم، وتدل ايضا يعني لأهل الانصاف يعني تدل على انه فرض، يعني رخصة واجبة، والا اذا كان هناك فضيلة. ماشي معناتها كي رخصة واجبة معناتها الانسان يفر من الاتمام، لا لا، من لا يفر من الاتمام اذا كان هناك درس علم كذا. فهم مثلا دوك انت مثلا تروح حج، انت راك تصلي مور امام الحرم، تقول بارك الله ما تطيحنيش في الاثم، لا حيتم صلي موراه متما، دخلت درس علم كذا اتم الصلاة، ما تضيعش هذا الفضل لاجل هذا. لكن هو يحكي لك لما انت تكون امير نفسك، جماعة مسافرون هم امراء انفسهم، يعني هؤلاء يتمون ولا يعرضوا عن سنة. طبعا هو الذي اتم هو المقصر في الحقيقة، هذا الذي اتم. ابن عباس دخل عليه زوج صحاب قالوا ان يا صاحبي اننا قوم سفر، سفر سفر جمع مسافر، قال اننا قوم سفر، قال وانا كنت اقصر الصلاة، شوف اقصر الصلاة وصاحبي لا يقصر، قال بلى انت الذي اتممت وهو الذي قصر، يعني هو اللي قصر في امر الله وانت الذي اتممت امر الله. المهم بقي علينا ان نجيب عن حادثة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كيف اتم مع انه من اعيان الصحابة، هذا نجيب عنه ان شاء الله تعالى، ونكمل البحث يوم الجمعة القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طبعا الوقت داهمنا، لا يمكن هذا ما معنى الهجرة تهدم ما قبلها، هل هذا خاص بالهجرة الشرعية؟ لا، الهجرة مطلقا اي انسان هاجر في سبيل الله الى ارض الاسلام، فهم الى ارض الاسلام دخل، فهجرة هذه تهدم ما قبلها من الذنوب كالتوبة، لان الهجرة من اعظم مراقي التوبة. هل يجوز استعمال كهرباء المسجد لتسجيل محاضرة او لسماع شريط؟ نعم يجوز، كي يقولك لا جناح عليك اي مستحب. لماذا؟ لان المسجد وضع لك، والا علاش بنوا، علاش داروا لابريزان، علاش داروا المرابريز؟ ما يجوز لكش تنتفع بالمسخن هذا، طفوا غاولوا. لا صار، هل يمكن ان يقال الماء تاع الوضوء ما تستعملوش؟ علاش درناه هكذاك نشبح باش نرقيو فيه ونبيعوه؟ لا يمكن ان يقال الماء استعمل لك والكهرباء استعملت لك والنار هذه، مش النار هذه، النار التي تسخن استعملت لك. فنبغي نكون دقيق في العبارات. رجل كان يقيم في ديار الكفر، وكان له أصدقاء هناك يسرقون المجوهرات ويعطونها له ليعطيها لأهلهم هنا حتى ينتفعوا بها، وفي المقابل كانوا يهدون له بعضها حتى اجتمع له كثير منها، والآن هو وزوجته تابوا الحمد لله، يسألون عن حكم هذه الأموال، يردونها إلى أهلهم، إلى أهل أصحاب المجوهرات. طبعا لا يمكن، أهلها كفارا في بلادهم، فيتصدقون بها وبثمنها على الفقراء والمساكين. مثلا سرقوا 100 مليون، يتصدقوا بهذه 100 مليون على الفقراء والمساكين اذا لم يعلموا اهلها. فهم اهل الكتاب اذا عاشوا بين اظهرنا هل نقيم عليهم الحد؟ طبعا اذا تحاكموا الينا نقيم عليهم الحد، اذا تحاكموا الينا. الله عز وجل خير النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاحكم بينهم او اعرض عنهم، فإن حكمت بهم فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. إذا تحكموا إلينا نقيم عليهم الحد. ولو جعر وأمسكناه، يعني يفعل مثلا الجريمة أشهر بها، يعني شهرها حتى رآها المسلمون وصلت للحاكم، يقيم عليه الحد ولو كان كافرا. لماذا؟ لأن الحد ليس فقط جابر ولكنه أيضا زاجر. الحد داره جابر للمؤمنين وحاتم وجماعة، داروا جابر، طبعا جابر وحاتم، جابر يجبر والحاتم يحتم يقطع، داروا جابر وحاتم عبروا رجاء مزار. طبعا داروا والله هذه مهمة في الحدود، جابر لأهل الإسلام يجبر لهم كما يقول لك يطهر لهم ذنوبهم، أما غيرهم فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد القتل على اليهودي الذي قتل الجارية وتحاكم إليه يهوديا زانا يفا طبق عليهم حكم الرجم وهكذا. فين هذا سؤال ليس في محل على كل حال اليوم، ولا يقام على المسلمين فكيف يقام على أهل الكتاب؟ لا يقام على المسلمين. سؤالي يتعلق بشيخ